www.mansdoc.com. What is compensated? I would not have not compensated for a clever disease. What is compensated for a clever disease? فسيبك برضو من الورقة دي كلها وندخل مباشرة على الهيباتيك مانيفستيشن. يعني الكلام ده مش هيفرق، مش هيخص بيك، بس تعرف العنوان كده عشان الكلام ده اخر السنة مش دلوقتي. ايه المانيفستيشن دو سيروسيس؟ المهم لو جه سؤال حتى نظري بعدين، في حاجه اسمها هيباتيك وإكسترا هيباتيك. الهيباتيك هتلاقينا في الحاجات اللي احنا قلناها مع اي ليفر ديزيز زي جوندس، فاتيك، انوريكسيا، ابدومينال بين، كلها معلش شيل كلمه هيماتيميسيس وورمينين، لان هي دي تعتبر هيباتيك ولا إكسترا هيباتيك مانيفستيشن؟ جي اي تي، فمعلش شيلها، تعتبر إكسترا هيباتيك مانيفستيشن. الساينز، في عندنا كولور ساينوزس، يعني حتى السبايدر انجيوماتا، يعني هي تعتبر برضه من الحاجات الايه؟ الكلابنج والسبايدر انجيوماتا والحاجات دي تعتبر حاجات اكسترا هيباتيك. هي الابدومينال اكزامينشن بس اللي معانا، يعني معلش بص تاني، انا عارف ان الكتاب كاتب الكلام بس هو منطقي ان الهيباتيك مانيفستيشن هيبقى من فوق كده. جونز مفيش، حتى الفاتيج ماشي، فاتيج يعني علم عليه، جونز فاتيج، انوركسيا، نونسيا، فوميتنج، ابدومينال بين، دول السيمبتومز بتوع الهيباتيك اللي احنا قلناهم قبل كده مع الهيباتيتس. وسيبك من الهيماتيمسيس مينينا ومصر ويكنس والكلام، الساين سيبك من المكتوب ده، هي بس الابدومينال اكزامينشن اللي هي مين؟ ليفر، سبلين، واسايتس، ان هم دول اللي يعتبروا ساينز هيباتيك. ومش بالضروره يكونوا موجودين، كلنا عارفين ان السيروتكس ممكن يكون الليفر كبير وممكن يكون شرانكي. تمام؟ يعني كل شرانكي ليفر سيروتكس، اوكي ماشي هيبقى غالبا. لكن مش معنى ان ان ان, إن عيان سيروتك ده لازم يكون شرانكي، لا، في سيروتك ليفر في هيباتوميجالي، عارفين انتوا الكلام. طيب بالنسبه للانكيفالوسي برضه ما ينفعش يكون هيباتيك مانيفستيشن، دي شور ايه؟ اكسترا هيباتيك. بس شوف كده الكلام المكتوب، كده نقرا الكلام اللي هو قايله، كاتب ديبريشن ايموشنال ابسيتس، بمعنى ان ممكن بدايات الانكيفالوسي تبان على هيئه مجرد تشينج في البيهيفير، تشينج في المود، تشينج في السليب ريزم، ثلاثه كده مع بعض، تشينج في البيهيفير، في المود، في السليب ريزم، ثم بعد كده تشينج في الكونسنتريشن، يعني في البرفورمانس بصفه عامه، مينتال برفورمانس. كلمه استريكسس دي اللي هي انتوا عارفينها فلابنج تريمور، اللي هي ايه؟ بتتهز. والبوزيتيف بابيليسكي دي علامه من علامات الابر موتور بصفه عامه، يعني لانه انكفالوبس اسمها هيباتيك انكفالوبس تشمل بوزيتيف. وعلى فكره ممكن يكون في كوما، فبتكتب في كونفالجن، يعني عادي هيباتيك انكفالوبس ممكن يكون في كوما او ايه؟ او كونفالجن عادي. مين هي بقى اكسترا هيباتيك عشان نفهم الكلام ده؟ اولا جي اي تي مانيفستيشن بيجي على راسها الهيماتيمسيس والمينينا بفعل الفايسس، بيبقى في ألسر وريفلكس تاني، يعني فايسس تعمل هيماتيمسيس مينين، بنقولهم يعني ايه؟ ريفلكس وألسر، وبصفه عامه الليفر البايل ما بيقومش بدوره، يبقى هيبقى في استياتوريا وفيتامين فات سوليبل فيتامين ديفيشنسي. اثنين بالمونري فانكشن او البالمونري مانيفستيشن بيجي على راسها برضه، اكيد خدتوا الكلام ده في البطنه، بيبقى في حاجه اسمها بورتو بالمونري شانس. برضه فالمونري شانس قد تؤدي الى ساينوزس في بعض الاحيان، صح؟ مش كده بس، ده في اسايتس بيضغط على اللنج. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا ساينوزس وعندنا ديسني، ده منطقي. اما الكلابين فده بفعل ايه؟ الهايبوكسيميا. حتى حالات البيليري سيروزس نفسها بتعمل. ارتيريو فينس شانت، مش مهم التفاصيل دي، لا ما تلزمناش قوي يعني، مش وقته. وهي اكتر عندكم حتى في البطن، الهيماتولوجيكال مانيفستيشن هي اللي كتيره شويه. لكن في عندنا هما حاجتين، انيميا وهيموستاتيك ديستربنس. ايه اللي ممكن في عيان ليفر يعمل انيميا؟ عشان لو اتسالت حتى على كيس سيناريوز، مبدئيا الفيتامين ديفيشنسيز كلها، الهيموج نفسه، ده كمان الهيموليسيس، يعني اغلب الهيموليسيس يعني هايبر سبلينيس، يعني انا عندي هيموراجيك، هيموليتيك، ديكريز البرودكشن، كله موجود، الثلاثه موجودين، هيموراجيك، هيموليتيك، وديكريز الايه؟ البرودكشن. سواء كان بلاد بوس بقى، مال ديبريشن، الهيموليسيس نفسه، وحتى فيتامين واير ديفيشنسي. حالات الهيموستاسيس، ركز معايا عشان في بعض الاسباب، بصوا يا جماعه عشان احنا بتوع هيماتولوجي، فايه علاقه الهيماتولوجي بمريض الليبر؟ او مريض الليبر يثبت ليه؟ فاكرين لما كنا قسمناها ثلاث حاجات كده، البروسترومين تايم في الاول، وبعد كده بقيت البروتين فاكتور، وبعدين يبتدي لو حصل هايبر استاتيك يزود هو حاجات ثانيه، يعني مثلا كاتب ايه؟ يقول لك هو الليبر ده دوره ايه؟ الليبر دوره ايه؟ واحد، مسؤول عن كل كلوتين فاكتور تكوينها ما عدا فاكتور 8. اثنين، مسؤول عن تكوين الانهبيتورز اوف كواجيليشن سيستم، يعني ايه؟ يعني حضرتك لو في جلطات بتتكون كتير، تمام؟ الليفر بيطلع مواد بتنهمك هذه البروتين ميكانيزم. عشان كده لو الليفر باظ البروتين ميكانيزم وهو كمان ممكن يزيد. انتوا عارفين لما الكلوت تزيد تستهلك الكلوتين فاكتور والبليت فممكن يدخل في البليت. يعني هي زياده الكلوتين ممكن تدخل في البليت. احنا قلنا الكلام ده قبل كده كونسامشن. فكلمه موست انهبيتور زي لا حاجه اسمها بلازمينيشن، عارفين حاجه اسمها فايبرينوليتيك ايه سيستم، ومواد ثانيه زي حاجه اسمها الفا 2 بلازمين انهبيتور والفا 1 انتي تريبسين والالفا 1 ماكرو جلوبولين والانتي بروبين. مش مهم تحفظ الاسماء دي كلها، يكفيك انك تقول انهبيتورز وايه اوف كواجيليشن وخلاص. ثلاثه الريتيكولو انديسيريال سيستم بيريموفو الديجرين الفايبريت ديجراديشن برودكت. وبالتالي بص لو جلطات كتير اتكونت والاف دي بي اتكون المفروض الليفر تشيلهم بقى. طب الليفر لو ما شالتهمش الاف دي بي نفسه فايبريت ديجراديشن برودكت دي نفسها بتعطل البليتد. يعني ايه بتعطل البليتد؟ يعني ان السكرين كسر البليتد قلل عددها والاف دي بي لما زاد بوظها بوظ وظيفتها. يعني انا اقصد اقول مريض الليفر بيبقى عنده الاثنين ثرومبوسايتوبينيا واسيتي، سايتوبينيا عشان السبلين واسيني عشان الاف دي بي. فهمتوا الكلام؟ يعني البليت ده اهي خلاص بتقل الاثنين، بتقل النمبر بتاعها وبيقل الفانكشن بتاعها، بيقل النمبر بتاعها سبلين وبيقل الفانكشن بتاعها اف دي بي. تمام؟ وبالتالي دي من اسباب الايه؟ البليت. ليه؟ لان كان المفروض الليفر انه يعمل ديجراديشن لهذه الفايبريت ديجراديشن بروتوكول. بعد كده في عندكم وهي مكتوبه، يعني مكتوبه ثرومبوسايتوبينيا اسبابها كذا. وعلى فكره ليس السبلين هو الوحيد المتهم في قصه الثرومبوسايتوبينيا، اي كمان ان الدي اي سي بتستهلك البليتلت، واي كمان ان بتطلع بعض الاوتو انتي بوديز اي جي جي للبليتلت زي حالات مثلا كده الاي تي بي بتطلع وبتكسر. دي نظريات. رقم اثنين البليتلت فانكشن بتقل زي ما قايلين عشان الاف دي بي. كواجيليشن بروفايل الفايبرينوجين بيقل عدد وبيقل فانكشن. يعني في حاجه اسمها ديكريز الفايبرينوجين وفي حاجه اسمها ديس فايبرينوجينيا اكواير من الليفر ديزيز. فيتامين كي احنا اتفقنا ان هو مسؤول عن 2-7-9-10، وبالتالي فيتامين كي ديفيشنسي هيقلل ايه؟ هيعمل برولونجيشن للبي تي ان اي بي تي تي للدي. تمام؟ هيعمل برولونجيشن للبي تي ان اي بي تي تي. انهبيتورز اوف كواجيشن احنا لسه قايلين اسماء منهم الفا 1 انتي تريبسين ودي سي 1 انهبيتور، حاجه اسمها سي 1 انهبيتور ريليتد للكواجيشن انهبيتور. دي مش سي ال، دي سي 1 مش كلورايد، دي سي 1 انهبيتور والفا 1 انتي تريبسين. دي بعض الاسماء كفايه زي ما اتفقنا قلنا ان الانهبيتورز دول كلهم هيزيدوا ولا يقلوا في الليفر ديزيز؟ هيقل. وبالتالي احتمالات الكلوت كتير، الكلوت كتير اللي تتكون قلنا تكون سيو. طيب الكارديو باستا هنا نقف بقى على السبوره كده. بصوا يا شباب حالات الليفر، مريض الليفر بصفه عامه ما بيكسرش توكسنز. طب من اهم التوكسنز اللي بتبقى موجوده النيتريك ايه؟ اوكسيد. النيتريك اوكسيد بيعتبر فازو دايليت. فايه يحصل لعيان الليفر سيل فيلير؟ عيان الليفر سيل فيلير النيتريك اوكسيد الكتير ده يعمل ايه في الـ في الدايستوليك بلاد بريشر؟ هيقلل الدايستوليك بلاد بريشر. في الوقت نفسه ان كميه الدم دي نصريتين راجع الهارت هيعتبر كتير، وبالستروك فوليوم برضه السيستوليك بلاد بريشر هي ايه؟ هيزيد. فبيحصل حاجه اسمها وايد بلس بريشر. الوايد بلس بريشر ده هو اللي بيعمل هايبر دايناميك ايه؟ فمره ثانيه ليه بيحصل هايبر دايناميك سيركيليشن؟ عشان وايد بلس بريشر. طب ليه وايد بلس بريشر؟ واحد بيقل واحد بيزيد. اللي بيقل عشان البازل دايلاتيشن. طب اللي بيزيد؟ لان الفلو اللي رايح الهارت كتير. الفلو اللي رايح الهارت كتير. انتوا عارفين قصه الستارتنج لو، لما بيزيد الفوليوم اللي رايح الهارت يبتدي يعمل ايه؟ يزود السيستوليك بلاد بريشر. النقطه الثانيه او بيسموه حتى هاي كارديك اوت بوت هارت فيلير. كل الهايبر دايناميك، احنا خدنا هارت فيلير قبل كل الهايبر دايناميك سيركيليشن بيعملوا حاجه اسمها هاي كارديك اوت بوت هارت فيلير. عشان كده قلت لكم ما تقولوش ان في كل هارت فيلير في لو كارديك اوت بوت. بالعكس ده ممكن يكون القلب جاي له كتير بس هو مش عارف يكفي التيشو، مش عارف يكفيه. مفهوم؟ يعني ممكن يكون مشكله في اللي جاي من القلب، مش في عضله القلب، ممكن تكون مشكله قدام القلب، او ممكن يكون كل ده سليم بس التيشوز هي اللي محتاجه زياده زي حالات الهايبر دايناميك سيركيليشن. الدرماتولوجيكال بيجي طبعا الكابوت ميدوزا زي ما انتم عارفين، حاجه اسمها سبايدر ديفايس، سبايدر او جيمات او ديفايس دي اللي بتبقى موجوده في الارياز دريننج السوتيريو دريس باي سوبيريو فينكيفا، او حتى بيبقى في بعض الباسكيلايتس والراش اللي بيبقى موجود. برضه تفسير الكلام ده ما يلزمناش بس برضه ريليتد للتوكسين. الاوكراينال هل مريض الليفر ممكن يجي له دايابيتس؟ ليه بقى؟ تعرفوا في البطن عشان انسولين ريزيستنس دي اهم واحد. طيب علاقه الليفر بالسكس هرمون بتكونها وبتكسرها في نفس الوقت، وبالتالي يقول لك ايه؟ ده الطفل اللي عنده ليفر ديزيز عاده ما بيكون عنده ديلي ليفر. ممكن بنت مثلا ممكن زي ما انت شايف كده يبقى عندها امينوريا، تمام؟ برضه بيعمل جاينيكوماستيا في الولاد الصبيان، ثم اخيرا بيعمل سياده. طب ليه سياده؟ يعني بيعتبروا برضه قصه الليفر دي از ستريسفول بوزيشن، فالانتي دايريتيك هرمون ايه؟ يزيد. انتوا عارفين انتي دايريتيك هرمون يزيد يحبس الميه، فلما يحبس الميه يعمل هايبو ولا هايبر ناتريميا؟ دايليوشنال اكتيف هايبو. ايه؟ هايبو ناتري. خدنا حاجات قبل كده بتعمل السياده؟ من مين؟ فوتك سندروم يعمل سياده. هو يعني ما قلناش النظريه عندنا في الاطفال قوي. كنا قلنا حالات الشيست بصفه عامه اي يعني كبير شيست بروبلمز ممكن تعمل سياده. وفي البرينيتال اسفيكسيا في اليونيت المام برضه ممكن يعمل سياده. وحاجات سي ناس انفلايتس ومننجايتس برضه ممكن تعمل سياده زي الليفر سيل فيلير. طيب نيورولوجيكالي بصوا يا شباب احنا لسه قايلين الانكيفالوبس. كلمه انكيفالوبس يعني ستيميلاتوري اند. عندي الكلام ده كله لان ده بسيط. وهيباتورينا الهايبوكاليما اللي بنتكلم عليها بعدين. نيوتريشنال العيان ده عنده كل الفيتامين ديفيشنس وبالتالي عنده حاجه اسمها فيلير تو ثرايف عشان في الامتحان اللي جاي. يعني ايه كلمه فيلير تو ثرايف؟ فيلير تو ثرايف يعني وزن الطفل اقل من المتوقع او ان وزنه اقل زي ما اتفقنا اكتر من 2 ميجر برسنتايل في خلال فتره ايه؟ قليله. تمام؟ ده تعريف كلمه فيلير تو ثرايف. النقطه الثانيه ان غياب الـ يعني نقول ايه الجايد زي ما بتقول بيخلي زي ما اتفقنا في ستياتوريه بيبقى نقص في الفات بيبقى نقص في الفات سوليك فايتن فبيعمل بليدنج بيعمل ريجتس ممكن لو طفل لسه وهكذا. الكومبليكيشن السبعه دول انا اقولهم واحده ورا الثانيه. اول حاجه عندنا الصفحه اللي بعدها اسايتس. هنسيب لك الحته الفاضيه دي عشان نكتب حاجتين. اولا الاسايتس هو مش كده يبقى اسايتس تعريفها ايه؟ ايه تعريف الاسايتس؟ اكيميليشن اوف فلويد في الايه؟ في البريتونيال كارد. طيب ايه هي انواع الاسايتس او ايه هي اسباب الاسايتس؟ اكتبها هنا بقى مين هم اسباب الاسايتس او انواعهم افوردنج للنيتشر اوف فلويد. عندنا رقم واحد ترانسليت. تمام؟ مين الحاجات اللي بتزود يعني بتعمل ترانسليت؟ يعني عندنا يا اما زياده الهيدروستاتيك بريشر يا اما نقص الايه؟ اوزموتيك بريشر. ايه الحاجات اللي تزود الهيدروستاتيك بريشر؟ هارت فيلير ماشي كونجستيف هارت فيلير. ايه كمان؟ نعم؟ السب بورتال هايبرتنشن اللي هي ليفر سيروزس يعني بس هي نتيجه طبعا بورتال هايبرتنشن ليه. طب نقص الاوزموتيك بريشر نيفروتيك سيندروم او حتى الهايبو البومينيميا بصفه عامه يعني لان ممكن الهايبو البومينيميا نتيجه اسباب ثانيه قد تؤدي بس ما عدا الايه؟ اكسبت مين؟ اكسبت الكواشور. مش هو الكواشوركور ده فيه هايبو البومينيا لكن ما بيعملش عشان ما تنساهاش بس الكواشوركور يقلل قلبه من ابس ما بيعملش عشان هو اكيوت النتشر. طيب ده ترانسليت. طب اثنين الاكسوديت يجي على راسهم مين؟ بيريتونايتس ايا كان بقى البيريتونايتس ده ايه؟ لا التيوبركلس خلينا نقول لوحده يعني تي بي لوحده. في حاجه اسمها التيوبركلس بيريتونايتس لوحدها التيوبركلس اسايتس دي لوحدها عشان ليها مواصفات مختلفه. اربعه بالظبط كده كايلس على اعتبار ان ممكن يحصل انجري للدكس وراس الدك نفس الفكره. خمسه ممكن تقول هنا تروما تو ذا دك في مشكله في الدك. ثم خمسه مالجنت وفي الهيموراجيك ممكن نحط ده لوحده وده لوحده. الاثنين لهم علاقه ببعض بس ممكن نحطها دي وحدها ودي وحدها يعني ممكن الهيموراجيك على اساس ان يبقى فيه بليدنج تندنسي لاي الاسباب والمالجنت دي يمكن من اشهرها مثلا الليمفوما او اشهرها الليمفوما. نعم نقط الحاجات دي في الفلورال فيوجن يعني مش فلورال فيوجن نفس الفكره برضه. تمام طيب يبقى ترانسليت اكسيدنت تيوبركلس كايلس. كان في سؤال مره جه سرتنا قوي عندنا ما كانش في الكتاب خالص. تمام هو كان يتعلق بكده كان سؤال طالب بيقول ابروتش طبعا ده الامتحان العظيم بتاع 2009 ابروتش فور ا كيس اوف اسايتس ستيب باي ستيب ابروتش اوف تنس اسايتس. كان سؤال عجيب جدا. طيب كان مطلوب ان انا اكتب الاسباب واقعد افرق الحاجات دي عن بعضها يعني اقعد اقول ايه؟ ايه الحاجات اللي تقول ان دي الاسايتس بتاعت الهارت فيلم؟ ايه الحاجات اللي تقول ان دي الاسايتس يعني كانت حاجه تجميع مش وقت والكلام ده كلام نظري اللي هتقوله بعدين بس اكتب الكلمتين دول دلوقتي. النقطه الثانيه في الامتحان برضه للاسف هو بيتكلم على طول على الايتيولوجي باثوجينيسيس تريتمنت في الكتاب مش كاتب كلينيكال يعني لو عين اسايتس كلينيكال شكله هيبقى عامل ازاي. اكتب بقى الصفحه البيضاء حتى يعني الكلينيكال برزنتيشن كسيمتوم العين هيشتكي من ايه؟ ابدومينال بين ابدومينال لارج ابدومينال بين ابدومينال هي على السبورت يعني انا لو هتكلم في سيمتوم هقول ان العيان هيجي لنا بين واللارجمي للابدو. لو هنتكلم في ساينز هيبقى ايه؟ فاكرين الكلمه المشهوره يعني بص هي انسبكشن برضو بالبيشن بيركشن ممكن مش مهم حتى الاوسكالتيشن. الانسبكشن ديفيوز ابدومينال انلارجمنت ويز فول فلانكس يبقى ديفيوز انلارجمنت ويز فول ايه؟ فلانكس تمام؟ دي واحده. ايه كمان؟ يعني ممكن تكتب فعلا الامبلايكس بتبقى شيفت داونورد وايفرتد. الامبلايكس شيفت داونورد وايه؟ وايفرتد. طيب ليكتد فيز اي حاجه يعني انت فاهم تمشي على حسب اللي هتلاقيه في الحاله. وايت سب كوستال انجل دايفرتيشن للريكتايل يعني الايتمز اللي احنا قلناها على حسب اللي هتلاقيه يعني انت فاهم؟ زائد بقى حاجات ايه؟ حاجات اخرى يعني انت فاهم؟ البلبيشن مفيش عندنا في الاسايتس بلبيشن غير حاجه اسمها الجيب ميثود عشان تقدر تجيب الايه؟ بس الكلام ده هيسيبك منه يعني ما تكتبوش. الاهم هو البركشن بقى. البركشن على حسب الايه؟ احنا خدناها في حصه العمل او يعني في اول الابدومينال اكزامينيشن قلنا ايه؟ قلنا ان بالظبط ان لو في اكتيفيشن هنا نيشز لو قلنا مودريت تبقى شيفت دولنس بيكت يعني لو قال لك في الامتحان كلينيكال برزنتيشن ايه كذا شيفت دولنس او ترانسميتد فلويد ايه؟ اذا هي دي الايتمز اللي تتعلق يعني في السؤال اللي جه السنه اللي فاتت مثلا في امتحان الشيست كان طالب كلينيكال بيكتشر بلورال افيجن يعني كانت تتعلق بالايتمز دي فلو طالب كلينيكال بيكتشر يبقى سايتس مسهل سيمتوم ساين فاهم؟ طيب ايه السبب؟ شوف كاتب لك ايه؟ اول كلمه بقى في المذكره رقم 30 كاتب It is due to portal hypertension rather than hypoalbumin. كلام واضح. هما الاثنين يشتركوا. لكن الاول مين؟ في الاطفال عندنا الاول هو ما تنساهاش بقى لانها غير البطن. اثنين بص على السبور. مكتوب عندك في الباثوجينيسيس اسمع كده عشان تفهم الكلام مكتوب ازاي في الكتاب. مكتوب regulators of plasma volume. يعني ايه regulators of plasma؟ ايه اللي دخل الكلام ده جوه الاسايتس؟ لا هو بيكتب حاجه فيسيولوجيكال يعني هو فيسيولوجيكالي مين هي الحاجات المسؤولة عن تظبيط البلازما فوليوم؟ الحفاظ على البلاد فوليوم يعني من الآخر. مين اللي ثلاثة فيسيولوجي. كاتب لك ثلاث حاجات، يعني في ثلاثة سيستم في الجسم مسؤولين على الحفاظ بالعربي كده على البلاد فوليوم. واحد الأرجينين فازو بريسين ريل، ده اللي هو بيقصد إيه؟ أنتي دايركتد هرمون. تمام؟ اثنين الرينين ألدوستيرون أنجيوتنسين سيستم. ثلاثة السيمباثيتك يعني إيه؟ اسمع يعني لما اي عيان يجي له هايبوفوليميا الثلاثه ميكانيزم دول يسيبوا. هقول تاني اي عيان هيحصل له هايبوفوليميا لاي سبب ما هو بالمنطق كده واحد جاله هايبوفوليميا هيزيد الانتي دايريتك هرمون هيزيد الادرينالين تمام هيزيد الالدوستيرون ثلاثه بحرف الايه تمام انتي دايريتك هرمون ادرينالين والدو ايه ستيرون دول البلازما ريجليتور بلازما فوليوم ريجليتور ثلاثة بحرف الـ A دول كلهم يطلعوا عشان يظبطوا الهايبوفوليم. إيه اللي دخل ده في الليفر سيروزس ولا ليفر سيلفيليار ولا الأسايتس ولا لما قلنا أمال الكلام ده؟ قال لك بص مش أنت لسه قايل إن النيتريك أوكسيد قليل؟ طب ما ده عامل فازو إيه؟ فده بيدي فولس سنسيشن إن في هايبوفوليم. تمام؟ أنا آسف أه معلش. نيتريك أوكسيد زايد فبيبقى في فازو دايلاتيشن ففي فولس سنسيشن إن في إيه؟ إن في هايبوفوليم. يقوم الثلاثة دول زايدين. ويقول لك ان هم الثلاثه دول المسؤولين عن يعني بيزودوا البورتال فلو يعني لما الحاجات دي تزيد تمام بيزودوا الريتنشن اوف فلويد جوه الجسم فبيزودوا الايه؟ بينما جوه الليفر نفسه النيتريك اوكسيد ايه؟ قليل ففي سام سورت اوف فازو فالفلو داخل الليفر في السينوسويدز ايه؟ هو قايلها كتير بس مش عارف يدخل ومش عارف يصرف يعني بالتالي بورتال فلو كتير فازو كونستريكشن جوه فده اللي بيخلي الفلو داخل البورتال فين ايه؟ اللي احنا بنقول عليه بورتال هايبر يعني دي النظريه اللي الكتاب عندنا شرح هي مره ثانيه قولها بالراحه من غير تفاصيل اكتر يعني هو الكلمتين دول اللي علينا يعني ان اكتر حاجه تعملها الاسايتس بورتال هايبر تنشن ميكانيزم البورتال هايبر تنشن ببساطه ان البورتال فلو بيزيد اللي رايح الليفر بيزيد طب اللي رايح الليفر بيزيد ليه؟ يعني في بعض الحاجات بتزيد لانها حاسه ان البلاد فوليوم في الدم قليل حاسه من ضمن الاسباب اللي محسسه ان البلاد فوليوم في الدم قليل النيتريك اوكسيد اللي عامل فازو دايلاتيشن فالنيتريك اوكسيد يعمل فازو دايلاتيشن يبقى في فول سنسيشن هايبوفولينيا تقوم الثلاث حاجات دي طالعه الثلاث حاجات دي طالعه تزود الفلو على البورتا سيركيليشن واضح الكلام جوه الليفر نفسه نيتريك اوكسيد قليل واخد بالك في فازو ايه كوليسترول داخل الليفر وهو شارحها هنا كده بنفس القصر. النقطة الثانية العلاج بقى، تعالج الحاجات ازاي؟ قالك بص في جملتين مكتوبين عندنا مفصلين علاج الاسايتس شوية، كان زمان برضو من الأسئلة اللي بتيجي في الاسايتس تريتمنت اوف اسايتس ان سيروتيك بيشن، تعالجوا ازاي؟ برضو عشان لو جالنا سؤال ام سي كيو على حالة اسايتس في الامتحان. بيقول لك بص حضرتك وانت بتعالج اسايتس خايف تدخل العيان في هايبوبوليميا، لأن الهايبوبوليميا بتدخل في برينا في الأول باتورينا سيندروم وممكن تدخل في إيباديك إيه؟ بالبلدي علاج الاسايتس قد يؤدي الى مشاكل في الليفر او مشاكل في البرين. عشان كده يقول لك ايه هي ايه الحاجات اللي لو حصلت لعيان الكبد تخليه يجيله مشاكل رينال او مشاكل انكفالوباسيه، بالذات بقى الالكترولايت امبالانس او اي مشكله في الرينال فانكشن. يعني تاني يعني لو مريض كبد عنده خلل في الرينال فانكشن او خلل في الالكترولايتس، ممكن لو انت شلت كميه كبيره من الفلويد دخل في هايبوكوليميا تزود الالكترولايت امبالانس اكتر، تزود الرينال ديسفانكشن اكتر، يقوم يدخل في هيباتورينال سيندروم او انفلوز. تاني يعني هي المنظومه على اعضاء مريض الكبد ده عنده، هو عنده اسايتس اه، بس وانت بتعالج الاسايتس الان، لان لو عالجت الاسايتس فجاه او مش بحرص من غير ما تبقى فيه كوشن تمام، ايه اللي يحصل؟ بلاد فوليوم يقل بسرعه، الكترولايت ممكن تحصلها ديستربنس بسرعه مش كده؟ الرينال فانكشن ممكن تتاثر بسرعه، البرين فانكشن ممكن يتاثر بسرعه. فهمتوا الكلام؟ عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك حضرتك انت ما تعالجش اصلا الاسايتس بتاع مريض الكبد غير لو تنسى اسايتس عامله ديسنيا ضايقه العيان او ان يبقى فيه ابدومينال بين مش مستحمله العيان. غير كده خلاص مش مشكله عاديه، خلي علاجك خفيف بسيط، اقلل الملح في الاكل، الحاجات البسيطه دي، لكن ما تتدخلش جامد غير لو في حاجه من الحاجات دي. اتنين قبل ما تعالج الاسايتس انت مضطر تتشيك على مين؟ اكيد اكيد مين؟ الكترولايتس ورينا فانكشن. يعني هتلاقوا الكلام اكثر سامهم منطقي. الكترولايتس كرياتينين بي يو ان طبعا داخل في الـ في الـ في الالكترولايتس وفي الكيدني في نفس الوقت، اليورين فوليوم واليورين الكترولايت واليورين كرياتينين، حاجات في الدم. نعم بي يو ان بلاد يوريا نيتروجين، كلمه بي يو ان بلاد يوريا نيتروجين يعني نيتروجينس ويست برودكتس في اليورين. طيب حضرتك علاج الاسايتس ازاي؟ كلام برضه سهل. عين الاسايتس ده بيتقرف بيدرس، عين الاسايتس ده بنقلل له الملح والميه، يعني سلطة موتر ايه؟ ريستريكشن. كاتب لك ارقام يقول لك الصوديوم يعني هو 1 جرام في اليوم، والووتر برضه تقريبا لتر ميه في اليوم. طيب الدايوريتكس برضه تفاصيل الفارما اللي مكتوبه هنا ما تهمناش قوي، يعني احنا هنعرف كلام معين علم معايا عليه. تمام؟ علاج علاج الدايوريتكس عندنا نوعين بالدايوريتكس، بوتاسيوم لوزنج وبوتاسيوم ايه؟ سبيرنج. البوتاسيوم سبيرنج اللي هو سبايرونولاكتون. في كلمه مكتوبه عندكم اسمها نيجاتيف فلويد بالانس، يعني فلويد ريستريكشن، يعني احنا محتاجين ان اللي خارج من الجسم يكون اقل من اللي داخل. فعندنا السبايرونولاكتون انتوا عارفين الميكانيزم بتاعه، الدوز هي 100 مللي جرام بير داي ده في الاولد تشايلد، و1 مللي جرام بير كي جي بير داي في اليانج تشايلد. يعني 1 مللي جرام بير كي جي وفي الادلت 100 جرعه السبت. مشاكل الالدكتون ايه؟ اللي بيزود مين؟ بيزود البوتاسيوم وبيعمل بايليكو ماسلز. طيب اللوب دايوريتكس يبقى تاني، يبقى في الاولد 100 في اليانج 1 خلاص؟ سايد افكتس زود البوتاسيوم وبيعمل بايليكو ماسلز. طب الدايوريتكس اللي هو الفيروسامايد، لوب دايوريتكس الفيروسامايد برضه 1 مللي جرام نفس الكلام بالكي جي، بس بقى بيقلل البوتاسيوم بيعمل اسيدوزس وبيعمل نيفرو كالسيوم، بيعمل نيفرو كالسيوم هايبوكاليميا والكالوزس، وانا اسف معلش، ونيفرو كالسيوم. طب الباراسينثيسيس انت اشيل اعمل درينج للاسيتيك فلويد. دلوقتي لو انا زي ما سافرت في تنسى اسايتس او في ديسنيا، وهنا لما تيجي تشيل الفلويد مكتوب ان انت بتشيل 100 مللي لكل كيلو وان تايم، 100 مللي لكل كيلو وان تايم، وبتدي معاها انت هتضيف البومين 8 جرام لكل لتر ليمون، يعني كل لتر انت هتشيله هتدي قدامهم كام البومين؟ 8 جرام. ثم اخيرا في حاجه اسمها فيريتونيوم فينس شنط او بيسموها لوبينول ايه؟ وديليفر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انت بتعمل دريلنج للاسيتيك فلويد على فينس سيركيليشن على طول تمام؟ ويمكن دي فقط في حالات الريفراكتوري. قلت لكم قبل كده كلمه ريفراكتوري يعني ايه؟ نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريت. حالات الريفراكتوري اسايتس يعني نوت ريسبوندينج تو ميديكال تريت. يبقى انت عملت بدريس يعني لخصهم في الجامع، عملت بدريس وعملت صوت ووتر ريستريكشن واديت دايوريتكس الثلاثة تمام. ثم بعد كده عملت حاجة اسمها شنط باراسنتيسيس الأول ثم شنط بريفراكتيف باراسنتيسيس ثم شنط الباراسنتيسيس اللي كتب بيتاخد معها ايه قلب. ليه؟ عشان ما يحصلش هايبوبوليم نيجاتيف فلويد بالانس يعني كمية الفلويد اللي داخلة اقل من الخارج. طيب البوردر هايبرتنشن اتفقنا مع بعض حاجتين، ان الكارديك اوتبوت زي البوردر فلو اللي رايح كتير بس السيركيليشن جوه الليفر نفسه فيها بازو كونستريكشن تمام. ايه اعراض البوردر هايبرتنشن؟ بصوا يا جماعه، اعراض البوردر هايبرتنشن المره اللي فاتت كنا بنتكلم اللي هي بين قوسين اكتب فاسكولار دي كومبنسيشن. فاسكولار دي كومبنسيشن بيجي طبعا بيتحط رقم واحد تمام، بيتحط رقم واحد فايسز فيناتينسيس اند ميلي اللي هو هنتكلم عليه في الاخر. اثنين سبلينوميجال اللي هي تؤدي في النهايه الى هايبر ايه سبلين. قلنا قبل كده ان الهايبر كل هايبر سبلينوميجال لازم فيه ايه سبلينوميجال، لكن مش كل سبلينوميجال فيه هايبر سبلين. ومن علامات الهايبر سبلينيز فان سايتوبيك. يبقى لو جاي مساله في الامتحان فاكرين جاي مساله في الامتحان حاله ليفر كرونيك ليفر ديزيز لقيت معاها فان سايتوبينيا يبقى فيه هايبر سبلين، لقيت معاها حتى ثرومبوسايتوبينيا يبقى غالبا اشهر سبب مين هايبر سبلين. النقطه الثالثه كولاترالز. النقطه الثالثه كولاترالز، مقصود ايه بالكولاترالز؟ اكتب بايلز والكابوت ايه بيدوس. وفي اكتر طبعا اللي احنا بنسميها كولاترالز اللي بيبقى فيه شنط ما بين او كولاترالز ما بين البورتو سيستم كولاترالز زي بورتو سيستم كولاترالز زي بالظبط زي فارسز نفسها زي البايلز وغير والكابوت بيدوس. اربعه اسايتس يبقى تاني، يبقى السبلين الاسايتس الفارسز الكولاترالز حتى البورتال هايبرتنشن اللي بيبقى موجود بالمونري اسيد هايبرتنشن بيبقى موجود بيبقى بسبب البورتال ايه هايبرتنشن. طب ايه الدايجنوزس؟ الدايجنوزس حضرتك المره اللي فاتت او من اول ما اتكلمنا عن الليبر قلنا انهي الترا ساوند اسمه دوبلر، دوبلر مكتوب يعني هو غير الدوبلر. انا بص ممكن بالمواجهات الصوتيه اعرف اذا كان الليبر ده في بعض الدكاتره في الاشعه او ريبورت بتاعت الاشعه اللي كتابه مكتوب ايه increase echogenicity of the liver. كلمه echogenicity دي صبايا ايكوجينيسيتي يعني يقول لك مثلا احنا مش متعودين على ان البريد بتاعه الليفر تكون غامقه كده، فيقول لك ايه ده غمقانها زي، فده ساعات يقول لك ان في انفلاميشن زي. فهو كاتب يقول ايه؟ يقول انكريس سايز انكريس ايكوجينيسيتي. ايكوجينيسيتي يبقى في مشكله في البريد. ايه اللي هي لسه بقى نعرف بالبايوس تاني؟ يبقى الالترا ساوند يعرف لي حجم الليفر صغير كبير. ايكوجينيسيتي يعني درجه التهاب البريد، درجة التهاب البرين، تأثر البرين، يعني غامقة فاتحة شوية في الكيدني برضه بيعملوا كده، يقول لك ده في الايكوجينيسيس زي يعني ممكن يكون فيها شوية انفلاميشن. النقطة الثانية الانترا هيباتيك بايل داكس، يعني أنا ممكن عن طريق الالترا ساوند أحكم على الانترا هيباتيك بايل داكس أقول إنها صغيرة كبيرة، بس طبعا تظل البايوبس هي الأهم. السبلين سايز ثلاثة لو في أي كيدني أنوماليز أسوشيتنج يعني زي مثلا حالات الألاجيلي فاكرين؟ الألاجيلي سندروم ممكن يبقى معاه لينا أنوماليز. أسايتس طبعا زي ما اتفقنا ما عادش حد بيعمل انيشيت بوزيشن لو في مايلد اسايتس الترا ساوند على طول هي ايه؟ هيجيب. ثم على فكره ساعات كمان الباراسنتيسيس نفسه بيتعمل الترا ساوند جايدد يعني عشان اسحب ما اعملش تروما او بتاع. هم طبعا بيعملوها بتاز على طول بتاز لايت مانر يعني بيدخلوا بص بيدخلوا ايه؟ ادي نقطه هنا كده يقوموا داخلين بالظبط يقوموا داخلين بارلل يعني يخرموا الاثنين كده وبعدين يدخلوا يمشوا بارل شويه وبعد كده يغيروا الدايركشن ويدخلوا كده بحيث ان الفتحه اللي تبقى في السكين مش قدام الفتحه اللي في البريتو تمام، بحيث ان ما يعملش فيست عشان يقفلوا على بعض يعني بطريقه بيعملوا كده برضه في البلورو ايه سنتيس. الاهم بقى ان انا ازاي بقيم البورتال هايبرتنشن؟ قلنا دايمتر دايركشن اند انجلوس. سيبك من الرقم ده مش مهم لان الرقم ده متغير حسب السن. طب الاندوسكوب ممكن الاقي ايه في الاندوسكوب؟ فاريسز جاسترايتس جاستروباس يعني بيسموها جاستروباس او جاسترايتس والالسرز اللي بتبقى ايه موجوده. هتقولي طيب هو ايه اللي جه نظري قبل كده؟ يعني اللي جه نظري قبل كده مينلي الاسايتس اللي انا قلت لك عليه التريتمنت والايه والديفرنشال دايجنوز. يجي بقى الاهم بص موضوع عندنا في السيروزس اللي عديته ده احنا عندنا بسرعه على مشابه كتير البطنه تمام الكلام كله شبه البطنه. انا رايي انك حتى ما توجعش قلبك دلوقتي وتقرا في الكلام ده خالص. احنا بص كلمتين بتوع المرة اللي فاتت اللي هو acute يبقى ازاي chronic والchronic يبقى ازاي cirrhosis compensated ودي compensated وتبقى عارف بس ايه هي علامات البارينكيمال فاسيلي كومبنسيشن الاسايتس ده يعني نظري اكتر ما يجيش امتحان الراوند واي كلمه هتيجي عليك تبقى انت فاهمني عارف يعني ايه العناوين بس بيدرس صوت ووتر ريستريكشن اتفقت معاك ان التريتمنت كله في كل منهج عندنا عناوين مين تمام تاني خطوه باراسيتيسيس اخر خطوه خالص السيرجيكال شوك الجاسترونستاينال هيموريج بص يا شباب هو اسمعني بقى اكتب عليها من فوق كده سؤال نظري بيتكرر عندنا كتير في المنهج ده سؤال نظري اهم سؤال نظري في السيروزز اللي هو الابر جي اي بي داخل في الراوند داخل في الراوند ازاي هو داخل في الراوند جروب ازاي يعني انت عندك سؤال مش اتفقنا المره اللي فاتت لما قلت لك لو انت عايز تعالج فارس ولا ديجيشن ولا ستريبر هو مش هيجي لك سمع الجي اي بي بس تبقى انت فاهمه وسمعته كده مره هو الامتحان كله كده مفيش في الامتحان الناس برضو متخيله انها لازم تقعد تبذل مجهود في كل ورقه وتقعد فيها ساعه دي ما بتقتنعش ان الورقه خلصت غير لما تسمعها فاهم يعني الورقه دي ما خلصتش ما سيطرتش عليها غير لما عارف محتواها عشان كده هقول لك رايي ما تقراهاش خالص ليه بقى اسمع الكلام اللي انا بقوله بس يعني كلمتين على قد اللي انا قلتهم دول انت بعد اسبوعين ان شاء الله تبقى فاكرهم مش زي الحاجه اللي احنا اخدناها في شهر 10 ولا 11 اللي فات يعني وبعدين انتوا احنا اتفقنا ان الليفر ده سلينا للاخر لانه شبه البطنه كده وبالتالي مش محتاج انا بس احل كام كيس سيناريو ابقى عارف ازاي يتقاس الليفر يتقاس بالسبلين ودوج اقصى حاجه مثلا اذاكر الجدول الفرق ما بين الايديوباثيك ان انت بكره ان شاء الله ان شاء الله نتكلم على يعني كل برانش كده يعني بس دي بقى ورق وبرات بقى ووراك كده اهو الجاسترونستاينال ايه؟ الجاسترونستاينال هيموريج بس على فكره ان شاء الله بكره حصه الساعه 1 دي هتبدا متاخر شويه يعني ده 1 ونص 2 الى ربع ما هتاخر فيها شويه يعني مش هبدا 1 في الصبح الجاسترونستاينال هيموريج بصوا يا شباب جي اي بليدنج احنا عندنا ان الجي اي بليدنج في عندنا ثلاث كلمات مكتوبين دي مكتوب حاجه اسمها كتاب كاتب هيماتوجينيسيس ميلينا هيماتوفيزيا هيماتوفيزيا يعني ايه؟ نعم؟ بليدنج بالريب كلمة هيماتوفيزيا يعني بليدنج بالريب السؤال المنطقي لو جينا نقول ادي الهيماتيمسيس وادي 2 ميلينا وادي 3 البليدنج بالريكتم او هيماتوفيزيا هو لو عندي حالة ليفر سيلفيل بورتال هايبرتنشن تمام؟ بيبقى فيه فارسز ده اشهر مكان للبليدنج الفارسز دي بتبقى فوق في الاسوفيجس اللي هو البارت اوف الاسوفيجس في الفالفز بتاع الاستومك وهكذا تمام طب الفارسز دي لما بتنزل بتديني ابر ولا لور جي اي بليدنج المفروض انها تدي ابر كل حاجه اضاف حاجه اسمها ليجامنت اوف بريدج تمام عند الديدنم كده تقريبا ما بين السيفنس الفكره ان ما يهمناش الاناتومي ان اي بليدنج اباف نص الديدنم كده تمام بيديني ابر جي ايه علامات الابر جي اي بليدنج علامات الابر جي اي بليدنج هيماتيمسيس وايه الهيماتيمسيس ده بيبقى شكله عامل ازاي حاجه من الاثنين يا اما برايت ريد لونه احمر تمام يا اما لونه كوفي جراوند كوفي جراوند ابيرنس يعني بيبقى لون القهوه ليه بفعل الاسيد هيماتين عشان الاسيد بيديو ده حاجه خلاص ده منطقي طب لو الدم نزل في الانتستين يحصل له ميتابوليزم مش كده وبالتالي بينزل لونه بلاك تاري ستول يعني لون اسود زي البلاك تمام يبقى اسود ده الميلين امال ايه اللي دخل البليدنج بالريكتم في عيان الكبد يقول لك لو الكميه كبيره او الانتستاينال موتيليتي ايه كتير يعني انا اقصد اقول ان هل البليدنج بالريكتم يعتبر جاسترونستاينال بليدنج في مريض الليفر سيفيلير ليه لان الثلاث انواع من البليدنج بتوع الجي اي تي ممكن يحصلوا في مريض الكبد هيماتيمسيس وده اكتر حاجه ميلينا ده تاني حاجه تالت حاجة هو احنا منطقي ان البليدنج بالريكتم سببه غالبا نزيف تحت ليجامنت اوف فريز ولكن ممكن يكون بسبب نزيف اباف الليجامنت اوف فريز لو كانت الانسلاينال موتيليتي سريعة او مفهوم الكلام او كمية البليدنج از ايه؟ از مثلا ماشي الكلام؟ طيب رقم اتنين دلوقتي احنا جالنا هو طبعا من اللي مش مكتوب في الكتاب ولا في المذكرة هنا اسباب الابر جي اي بليدنج بصفة عامة ايه اللي ممكن يعمل ابر جي اي بليد؟ تجيب الصفحه البيضاء دي عشان ده جه سؤال عندنا نظري الناس اتفاجئت لان مش مكتوب في الكتاب. ايه الايتيولوجي اوف ابر جي اي بليدنج؟ طيب نقدر نقسمها بص كده نقدر نقسمها لحاجتين اي بليدنج في الدنيا يا اما لوكال يا اما سيستم صح ولا لا؟ واللوكال ده واللوكال ده ممكن يتقسم اكوردنج للاناتومي يعني من اول الفارينكس اسوفيجس مش كده ستومك يودينم شوف دول الاورجانز تمام ولا لا؟ انت ممكن هنا بقى تحطها ازاي؟ اي واحده من دول تمشي انت طبعا هتحط الباريسس في الاول عشان ما تنساهاش بس في عندنا كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري بس صعب عندنا يكون نيوبلاست يعني اللي هو الماليجنس صعب يكون مش كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري في نيوبلاست مش هتحط كانسر استومك مثلا مش هتحط كانسر اوسوفيجس دي حاجات مش في الاطفال تيجي في الادلتس تمام لكن احنا ممكن يبقى عندنا حاجه اسمها بدلا هيمانجيوما مثلا عشان كونجينيتال هيمانجيوما يبقى في باريسس في هيمانجيوما في تروما بقى لاي حاجه انت عارف في انفلاميشن نتيجه عارفين الناس الاطفال زمان كانوا اللي بيشربوا الكوستيك صودا والحاجات دي انت معايا في حاجه اسمها المالوري ويز اسمها يعني ايه مالوري ويز يعني يرجع جامد اكسسيف ويعمل تيت انا عارف ان الكلام ده انتوا عندكم في البطن بس ما تحتاجش الجلاله وتكتب كل اسباب البطن يعني تمام يعني ما تكتبليش كانسر ستومك وكانسر اسوفيجاس ومفهوم الكلام لكن عادي انفلاماتوري انفكشن وارد هيمانجيوما وارد فاريسز وارد امال ايه بقى السيستينيك بليدنج السيستينيك بليدنج عادي يا اما مشكله فاسكولار يا مشكله بليتليت نمبر يا مشكله بليتليت فانكشن يا اما كلوتنج فاكتور ايه ديس اوت انا بس عايزك تكتب التقسيمه ليه لان السؤال جه في الامتحان ابروتش فور ا كيس اوف ابر جي اي بليد طبعا حاجه ايه مختلف يعني سؤال بعيد خالص عن الثلاث ورقات اللي في المذكره او مره ثانيه اقول هقول على الصوره مره ثانيه يبقى انا لو جيت حد سالني قال لي ايه هي اسباب الابر جي اي بليدنج بنقسمها الى لوكال سيستم السيستميك كوز بتوع امراض الدم اللي هم حاجات فاسكولار زي الانافيلاكتويد بيربرا بتعمل هيماتيمس زي ثرومبوسايتوبي اي تي بي مثلا بليتليت فانكشن ديفكت زي جلانزمان والبرنار سوليه ومش عارف ايه وفومبل جراند زي كلوتين فاكتور ديس اوردر هيموفيليا فيتامين كي ديفيشنسي وغيره اما بالنسبه لي اللوكال كوزز يا اما حاجه من فوق فارينكس يا اما حاجه من تحت اوسوفيجس يا اما بعدها ستوما يا اما ابر بارت اوف ديودينم وكل ده مع بعضه يشمل ما انساش هيمانجيوما فاريسز الاول كده وبعدين حاجات بقى اي حاجه كونجينيتا ما هيمانجيوما دي كونجينيتا التروما لاي سبب تمام واحد عمل منظار بتاع وانفلاماتوري انفلاماتوري اللي هي انفكشن او نون انفكشن يعني كيميكالز او مفهوم الكلام طيب طبعا كل حاجه من دي ليها انفستيجيشن هو كان في الامتحان كان عايز ايه؟ كان عايز تقول ان الفاريسز دي ازاي اقدر اوصل لتشخيص الفاريس اكيد هعمل منظار دوبلر الترا ساوند عشان اقيم المريض فيه بقيه اعراض الليبر سيلفير اللي هي كيتو كيتو كيتو يعني 1 2 3 4 ان انا اعمل تحاليل بليتليت كاونت ان انا اعمل بليتليت فانكشن ان انا اعمل بروثرومبين تايم واي بي تي تي عشان اقدر اوصل لايه يعني اللوكال كوز ده هوصله بالمنظار والسيستميك كوز هوصله بتحاليل امراض الدم يعني دول بكتب عليهم كده دول بشخصهم بالمنظار والسونار والكلينيكال يعني هقدر اوصل لتشخيص الحاجات دي منظار والالترا ساوند والكلينيكال حاجات الكلينيكال اللي في العيان والحاجات الثانيه دي تمام يبقى منظار وموجات اللي هو بنسميه السونار تمام والكلينيكال اما دول هقدر اوصل لهم عن طريق مين؟ ان انا اقيم العيان هيماتولوجيكال سي بي سي بي تي اي بي تي تي تمام سي بي سي البي تي والاي بي تي تي وكده طيب كده احنا يعني قلنا الاسباب طب انا بقى اسمع انت قاعد في مكان في وحده صحيه او في استقبال مستشفى او كده وجالك طفل عنده مريض كبد وعنده ابر جي اي هيماتيمس تعمل له ايه؟ اول حاجه في حاجه اسمها ايفالويشن الايفالويشن بيتم على مرحلتين كلينيكال ولاد هما طبعا اتعملوا مع بعض في نفس الوقت على طول بسرعه يعني ايه كلينيكال ايفالويشن؟ المقصود بيه بص فايتال ساينز يعني مثلا مكتوب بالس بلاد بريشر تمبريتشر وريسبيراتوري ريت مكتوب كلمه اسيدوتيك بريز ليه عيان الهيماتيمسيس ممكن يجي باسيدوتيك بريز شوك عشان شوك وهي الشوك بتعمل ايه بتعمل تيشو هايبوكسيا هو شوك معناه ان احنا هناخد الكلام ده علينا في الامرجنسي بعدين. من اهم الاسئله قوي اللي تيجي نظري اللي جابوها ثلاث اربع مرات في الامتحان اللي فات شوك. الشوك معناها ان الفاسكولاريتي بتاعت الشوك قليله. فمفيش اكسجين رايح للتشوك. تاني الشوك تعمل تشو هايبوكسي والتشو هايبوكسي تعمل اسيدوز. فالاسيدوزس ممكن تخلي العيان يعمل كده. رابيد ديب بريسنج اللي هو اسمه كوسمال بريسنج اوف اللي هو زي بتاع الدي كي اف. والبريفيرال ساينوس ومنطقي ان كميه اليورين اللي هركبه قسطره اول ما يجي عنده يوتيزا كركبه قسطره عشان اشوف اليورين اوتبوت. ليه؟ لان لما انا اعالجه من ضمن النقط اللي بتابع بيها تحسن العيان ان اليورين اوتبوت يقل. يزيد زي ده دليل على تاني. يعني انا بقيم اليورين وهو جاي عن طريق قسطره لان انا محتاج ان لما اديله بلاد او فلويد او او او عايز اعرف الشوك بيتحسن ولا لا. ان انا من ضمن الاندكس انديكيتورز اللي تقول لي نعم تحسن ان اليورين اوتبوت هيزيد. طيب النقطه الثانيه لاب اسسمنت. ايه اللاب اسسمنت؟ لاب اسسمنت طبعا سي بي سي بتسيبك من الكلام اللي بيحصل المكتوبه دي كلها. سي بي سي واي بي جي. سي بي سي واي بي جي امال اخر نقطتين دول ايه؟ خليهم لوحدهم. يعني انا عندي حاجات لاب والنقطتين اللي في الاخر دول بتقيم البليدنج ابر يعني حاجه بتعمل بتشوفه من فوق ومن تحت. يعني من فوق اللي هو ايه؟ من فوق اللي هو بتركب له النيزوجاستريك تيوب. اسمع واحد عنده جي اي في لو ركبت له النيزوجاستريك تيوب وعملت اسبيريشن وما جابش بلاطي ما عندوش حاجه بره. في نفس الوقت اعمل انيما. لو الانيما جابت بلاطي يبقى فيه لسه فيه بليد سواء بقى ابر او لور. يبقى الكلر اوف ذا ستول في الانيما والنيزو جاستريك تيوب والسي بي سي والاي بي جي. سيبك من السطرين اللي تحت الاي بي جي. هو انت فهمت ان الاي بي جي لو شوك هيبقى فيه ايه؟ سيبك من السطرين لو شوك هيبقى فيه ايه؟ ميتابوليك اسيدوز. طيب تاني تالت نقطه يعني تكلينيكال ولاب ودايجنوز. انا فاكر السؤال اللي انا سالته لك حصل ده في كيس سيناريو اهم دايجنوزز في الابر جي اي بليدنج هو ايه؟ اندوسكوب. هو طبعا مكتوب عندك نيزو جاستريك تيوب بس بيني وبينك النيزو جاستريك تيوب دي يعني سيبك من الكلام المكتوب ده. هو كل اللي انا مكتوب اللي احنا قلناه ان انا لو ركبت انبوبه والانبوبه سحبت يبقى في بلاد في بليد. ما سحبتش يبقى مفيش ابر شرايين. اتنين ابر اندوسكوب ومكتوب كولونوسكوبي. كولونوسكوبي ده امباكت بين قوسين لو في بليدنج بالرجل. الكولونوسكوب بيتعمل فقط لو في بليدنج بالرجل. والابر جي اي راديوجرافي. ابر جي اي راديوجرافي في حاجه اسمها ميكلز سكان كتب كده وكتاب كاتبها بصراحه انا ما كتبتهاش. اسمها ميكلز ايه؟ سكان. ميكلز سكان ده استخدام الراديو اكتيف ايزوتوب عشان لو يشوف لو في اماكن معينه بيبقى فيها انفلاميشن ولا حاجه. ميكل فايبرتيكولر او ما تهمناش قوي يعني مش مشكله. المهم بص بيني وبينك الاهم عندنا عشان امتحان الراوند لو جالنا حاله فيها هيماتيمسيس في الامتحان يبقى بشخصها بايه قلنا؟ ابر جي اي تيندوز. طيب دلوقتي وانت بتعالج هدفك ايه؟ علاج اكتب علاج الشوك. علاج الايه؟ الشوك. وانك ترجع الهيموجلوبين. هو بص هو مريض الهيماتيمسيس ده عنده مشكلتين. هو مريض الهيماتيمسيس ممكن يموت ولا لا؟ ايه اللي بيموته؟ شوك. طب هي الشوك اصلا بتموت ايه؟ ماشي هايبوبوليميا. هايبوبوليميا يعني بتعمل ايه؟ ايوه يعني بتعمل تشو هايبوكسيا. اذا بص في النهايه كلها ان الشوك بتموت عشان التشو هايبوكسيا. طب هي التشو هايبوكسيا بتموت ليه؟ قال لك عشان بتعمل الهايبوكسيا والاسيدوزز بيسبرس الفيتال ستراكشر. الهايبوكسيا والاسيدوزز زي ايه؟ برين وهارت. زي برين وهارت فايتال سنتر بتاعت البرين والهارت المايكارديوم بتاعه نفسه انت فاهم والريسبيراتوري سنتر وكده. الهايبوكسيا والاسيدوزز دول عشان كده الشوك بتموت. عشان كده بيقول لك هدف الاساس ارفع الفوليوم وارفع الاكسجين كاري في الرسم لان في النهايه الاثنين بيحسنوا التشايلوس. يعني هو كاتب لك يقول لك انا بحسن الانترا باسكولار فوليوم ليه؟ عشان اوصل بلاد للتشو. ده واحد. اثنين ارفع الاكسجين كاري كاباسيتي مش عن طريق هوت بلاد عن طريق باك داربيسيس في الغالب. ثم رقم ثلاثه طبعا ما هو انا كده اهو ظبطت العيان سيمتوماتيك اديته اللي ناقصه بس انا لازم اوصل للسبب. يبقى اعرف السبب وعلم ايدنتيفاي الكوز وستوب السورس اوف بليدنج. اللاينز حضرتك انت قاعد في مكان في وحده صحيه ما عندكش افيلابيلتي انك تدي العيان بلاد ترانسفيوجن او باك داربيسيس. يعني ما توديش العيان على طول على المستشفى. ركب له ايه؟ كانيولا. ليه؟ لان في خلال الطريق ده ممكن العيان الفينز يحصل لها كلاب يجي يروح المكان اللي يحتاج فيه ما يعرفش يركب ما يعرفش يركب. انت بس لو جالك واحد عنده ما تنسى تقول ما تكونش ايه؟ ما تطلع بسرعه بالاسعاف على كده، اشوف الاول مركب ثاني ولا مش مركبه، اركبها. ويستحسن يكون اثنين كمان، عشان واحده يركب فيها ممكن فلويدز، الثانيه يركب فيها اي ميجر دوبامين ولا بتاع، لو العيان راح هناك وعنده شوك وكده ماشي، يبقى لازم يكون في على الاقل ايه؟ تو لاينز. سيبك من ارقام الكانيولات اللي هو كاتبها دي. طيب رابيد انفيوجن، لو العيان شوك اكتب بدي فوليوم اكسباندر 10 مللي لكل كيلو في خلال 10 دقائق. لو العيان شوك بدي فوليوم اكسباندر 10 مللي بكي جي في خلال 10 دقائق. وبعدين بمونيتور الفايتال ساينز، لو انا بقى في المستشفى في الاستقبال اقعد امونيتور البلس البلد بريشر واليورين اوت بوت بالاسطره عشان اشوف العيان اتحسن ولا لا. بص لو العيان ما اتحسنش بعد اول مره ريبيت. طب ريبيت كم مره؟ ليميتس يعني ملهاش مقياس. الكلام ده كله بالتفصيل في علاج الشوكين، يعني انا بدي العيان خلال 10 دقائق واقعد اكرر بالبلد كده وخلاص. وبدي باك ده ار بي سي، بدي باك ده ار بي سي. بعدين يقول لك ايه؟ ما تديش يعني لو انت هتدي بلاد، يعني ممكن تفرض مثلا هم قالت لك ايه؟ هو نزف قد كوبايتين كده. فعيان الفاريسس بالذات ما بتحبش ندي بزياده. يعني انت تقيم كميه البيلي بالظبط اللي تعايرها كذا بالظبط وتدي النقص بس. وتدي اللي هي قالت انه فقدوا تقريبا مثلا، لانك لو اديت كتير كتير بالنسبه للاطفال كمان بالذات ممكن الفاريسس ترابشر، يعني ممكن زياده البلاد او زياده الفوليوم الهاي، ممكن الهايبر فولينيا تزود الفاريسس، تزود البيدي فروم باكسس. والكالكوليشن دي شطوبه سيبك منها، الارقام دي ما عدناش بنعملها. امرجنسي ثيرابي، الامرجنسي ثيرابي حضرتك ايه الادويه اللي بتوقف النزيف؟ مكتوب عندك في حاجات فارماكولوجيكال وفي حاجات سيرجيكال. طب ايه الفارماكولوجي؟ ان احنا بنعمل للعيان فازوبريسين وسوماتوستاتين. ايه الفرق بين الفازوبريسين والسوماتوستاتين؟ ان الفازوبريسين نون سيلكتيف، لكن السوماتوستاتين از ايه؟ بس كلمتين. وفي دواء اسمه اوكتيريوتايد، اسمع عنه؟ اوكتيريوتايد ده احسن، اللي هو بيسموه ساندوستاتين. ساند اكتبه، اكتبه رقم ثلاثه تاني. يعني انا عندي فازوبريسين ده نون سبيسيفيك نون سيلكتيف، يعني ممكن يعمل لي مشاكل، يعمل لي انجينال بين مثلا. واثنين السوماتوستاتين ده سيلكتيف على السبلاين، السوماتوستاتين ده سيلكتيف. واكتب رقم ثلاثه اوكتيريوتايد، اتكتب كده عارفينها؟ طب تمام، اللي هو الساندو ايه؟ خلاص انتوا بقيتوا ادرى مني في القصص دي، بقيتوا معلمين. طيب البلاستيك باند دايجيشن والسكليروثيرابي. السكليروثيرابي طبعا المادتين اللي بيحسنوهم في الفيروس اسمهم ايه؟ سنولا مين اوليي تايب متاسسين. وايهما افضل؟ اكتب ان اللي بس ما قلتلكوش دي بقى، ان اللايجيشن احسن من السكليروثيرابي. قالوا ورد الله يخليك. يبقى اللايجيشن، اللايجيشن اكتب هو الاحسن ليه؟ لانه بيعمل شالو ألسر، لكن السكليروثيرابي بيعمل ديب ألسر اند بيرفوريشن. السكليروثيرابي بيعمل ديب ألسر اند بيرفوريشن. اذا المور سيف في الاطفال هو الباند لايجيشن بالبيست لاين. السنج سيكن بلاك مور تيوب انا فوجئت بصراحه ان هم الكتاب عندنا في لما كتبوا الجزء الثالث ده لقيتهم كاتبين وصف السنج سيكن بلاك مور تيوب، بيقول لك في فانتس هتبتاع بالونه ستومك وهتشدها على الفانتس، وفي الاوسوبيكاس وهتنزل ارواح عشان 20 30 ملي لتر ميمبري وهتستخدمها وبتاع. عمرنا ما استخدمنا السنج سيكن بلاك مور تيوب. يعني عايز اقول لك لا في استقبال عندنا في الاطفال، ولا في وحده الجهاز الهضمي، ولا واحنا واقفين عند المنظمه. بقول لك اهو احنا عمرنا ما استخدمناه. ده it is not used nowadays، وده اللي انا مقتنع بيه صراحه. حتى لو الكتاب كتب يعني هو طبعا هو عشان خاطرهم اشرحها لهم من الايه في النظري، لان هي فعلا معلش هي كلمه not used nowadays دي انا اللي حاططها. دي كتاب واصف سيجي سيجي بلاك بورد تيوب، واصف يقول لك انها حته في الاستومك زي بطنه بالظبط، حته في الاسوفيجاس وبتاع. طب مين اللي قال لنا الجمله دي؟ دكتور احمد عبد الله بصراحه، يعني نوت يوز ناو ديز. معرفش بقى مين اللي كتب الكتاب مش عارف. السيرجيكال ميثود، السيرجيكال ميثود مكتوب عندك اول حاجه ترانسكشن. يعني ايه ترانسكشن؟ بصوا على السبوره كده، هو بيقول لك الاسوفيجاس عارفينها ولا لا؟ ترانسكشن يعني بيقول لك يعني ده الاسوفيجاس، ده الوول بتاع الاسوفيجاس. ساعات بيبقى فيه انت لما بتيجي تقص الفاريس بتقصها من بره خلاص في العمليات، لكن ساعات بيبقى فيه الاناستوموزيس دي جوه الوول نفسه، فبيقوموا مقصين الاسوفيجاس خالص ومربطين البيزل حتى اللي ماشيه في الجدار من جوه تمام، بعد كده يرجعوا يوصلوه تاني فما بتلحمش البيزل. يعني دي اسمها ترانسكشن خلاص، يعني يقصوا الاسوفيجاس بالفينز اللي جواه. طيب او الطريقه الثانيه دي فاسكولاريزيشن. بص على السبوره كده، دي فاسكولاريزيشن مقصود بيها الفيزلز اللي حوالين الاستومك كده في الليسر والجريت ريتش ايه حساب اوبريشن حسابها بيبقى كمان معاها ايه يعني المفروض يعني تعرف بيشفوا الايه البيز والفيزلز اللي حوالين الاستومك يعملوا دي فاسكولارايزيشن تمام وفي النهايه البورتو سيستميك شنط بص برضو على السبوره كده فكره البورتو سيستميك بتقولوا معلمين خلاص بالقصة احنا عندنا هيفيرو فينا كده كده ودي بورتال فين كده وبعدين مثلا في عندنا فين هنا تريبيوتري هنا يعني مثلا هنا ده اسمه الليفت رينا ده الهيفيرو فينا كيفا وده البورتال فين وده مين سبلينيك فين هيوصلوا دول في بعض هيوصلوا دول في بعض فاهمين عارفين هم دول دي حاجه اسمها بورتو ايه بورتو كيبل ودي اسمها لاينو ايه لاينو رينا ماشي يعني هو عايز يعمل بورتو سيستميك شوت يبقى بص هو البورتال فلو كتير فعايز يصرف البورتال سيركيليشن على سيستميك ايه خدتوهاش دي فتحت بقك ليه طيب يبقى احنا بنقول ده الانفيرو من الكيفا وده البورتال فين خلاص يا اما يوصلوا الاثنين دول في بعض ويسموا الشنط ايه يسموها بورتو كيفا يبقى ياخدوا بورتال فين على طول طبعا دي مشكلتها مشكله دي تيجي بتعمل على طول ايه كيفالوجس تمام او بيعملوا توصيله ثانيه اللي هي اقل حته شويه يعني في المشاكل بيسموها لاينو ايه رينا اللي هي ما بين السبلينيك فين والليفت رينا طبعا الكلام ده ما يتزناش هم بتوع الجراحه اللي بيعملوه بس انت تبقى فاهم ثم اخيرا التبس دي ما بتتعملش في الاطفال او الاكسبيرينس بتاعتها في الاطفال قليله اللي هي ترانس جاجلر انترايفاتيك بورتو سيستميك شنط بيعملوا بورتو سيستميك شنط بس عن طريق الليفر اخيرا اللونج تيرم مانجمنت وركز بقى لونج تيرم يعني ايه؟ يعني لمنع او ديكريز البورتال سيركيليشن بدي اندرال اللي هو اسمه البيتا بلوك جه مره سؤال سالوه اخر السنه وقالوا ايه احسن حاجه سكندري بروفلاكسيس فور تفتح كده صفحه عندكم ورا في الام سي كيو صفحه اعتقد 54 لا صفحة 53 سؤال 33 صفحة 53 سؤال 33 انتوا لما تروحوا تقروا الاسئله اللي هي تحت عنوان ليبر سيروز صفحه ونص سؤال 33 سكندري بروفيلاكسيس اوف اوسوفيجيال باريسيل بليدنج از بيست بار سكليرو ثيرابي بيتا بلوكرز باد ليجيشن تيبس الانتي بايوتكس لا باد ليجيشن اتفقنا ليه بقى؟ بصوا يا جماعه دلوقتي يعني خليك معايا انا مكتوب عندك اول حاجه بيتا بلوك لونج تيرم ثيرابي لونج تيرم ثيرابي ده يعني هل هي البيتا بلوك هي اللي هتوقف النتيجه انا لو دخلت بمنظار شوف كده دخلت بمنظار ولقيت بريس اطلع وابقى اديله بيتا بلوك عشان ما تنزلش هو ده اللي بيعمله برضه باند لايجيشن يعني اذا الباند لايجيشن الوقف النزيف في حالات الاكيوت يعني حالات الامرجنسي تبقى كده ان الليجيشن دي تستخدم لو في اكتف بليدنج في اكتف بليدنج بيتعمل باند لايجيشن احسن حاجه وفي نفس الوقت لو انا عندي مريض سيروز وبعمل له منظار عشان اقيم البورتال هايبرتنشن ولقيت عنده فارس بالذات انتوا عارفين كلمه ايمينانت فارسز اللي هي شيري ريد سبوتس اللي بتبقى موجوده عليها يعني تلاقي مثلا يعني ايه ايمينانت فارسز؟ يعني فارسز اباوت كوربشن امبيندنج بالظبط البيندنج بس يعني اللي هي اباوت كوربشن بيبقى عليها كده نقطه حمراء بيسموها شيري ريد ايه سبوت دي دليل على انها لايبل فور بليدنج في اي وقت وبالتالي يقول لك بينزل بيحقنوه كان زمان بيعملوا سكليرو ثيرابي دلوقتي الافضل قصه الايه؟ الباند لايجيشن شفتوا الباند لايجيشن دي في حتى دخلت فيديو كده في على النت لو كتبت كلمه باند لايجيشن هتلاقيهم بايه؟ بيقوموا شاطين حته كده من الفيروس يبقوا حاطين حاجه زي عارف جلده الحنفيه كده بتاع بتبقى صغيره حاجه بيقوموا حاطينها كده بحيث ان هم يتفرقوا اسمها لايجيشن سكيلر فيرر والله بص يعني احنا عندنا في الاطفال اللي بيتعمل للاسف اللي بيتعمل ليس الامرجنسي يعني احنا وقت الامرجنسي بندي العيان سانتوستاتين والباند لايجيشن دي غالبا بيعملوها الكتريك زي ما انت بتقول يعني عاده حتى عشان كده في البطنه يقول لك ان باريسز اكتر طبعا في البطن ان الثاني ستيك بلاك مور تيوب دي ايه؟ هي اهم حاجه على اساس انه ممكن ما يكونش عنده الشخص اللي بيعمل الاندوسكوبي في وقتها عشان يقدر يعمل سكليرو ثيرابي وكنا احنا بنحضر في الامتياز في فاكر في اوضه 603 معرفش لسه في مكانها ولا لا، اوضه اللي هي بيسموها ايه؟ لا ما يعني ليها كده ليها حقنه زي الدم اوضه زي الدم 603 بيبقى فيه اوضه مناظير كده موجوده في الطوارئ. طوارئ كنت بحضر حتى مع الدكتور محمد السعداني كان بيدي كان اللي بيعملوه في وقتها ايه؟ سكلوروثيرابي فعلا بيجوا على الفارسز اللي هي اباوت رابشر بيعملوا لها ايه ساعات؟ باند لاجيج. حتى الباند لاجيج اشتريتها انا يعني محتاجه اكسبيرينس وتاخد شويه وقت. يعني السكلوروثيرابي بيقوم دخل كده السرنجه ويقوم حاين فيها وتقوم ناشفه وخلاص ده اللي بيعملوه. يعني بيحصل سكلوروثيرابي يعني السكلوروزز دي يعني بت ايه؟ بتنشف كلمه سكلوروزز دي يعني بتتجلط. هتقولي طب هنعمل احنا ايه؟ في الاثنين هتكتب باند لاجيج عندنا في اسئله الاكسجين. طيب البيتا بلوكر اللي هو الاندرال البروبرانولول ده بيقلل البورتال فلو ليه؟ لانه بيقلل الكارديك اوتبوت. قلل الكارديك اوتبوت وسيبك من التفاصيل المكتوبه دي عليه مش مهم. وسكليروثيرابي واكتب جنبها باند لايجيشن كمان، اكتب جنب كلمه سكليروثيرابي اند باند لايجيشن والباند لايجيشن كمان احسن. يعني حل السؤال اللي احنا قلنا عليه ده برضه باند ايه؟ لايجيشن. ثم اخيرا بيعملوا بقى زي ما انت بتقول حساب اوبريشن بورتوكليبا لايورينال في النهايه ليفر ايه؟ ترانسبلانت. لان الموضوعات الثانيه دي مش هناخدها يعني سبونتانيوس بريتونايتس والبري هيباتورينال سندروم مش عارف الراوند حتى احتمال كبير حتى ما نقولهاش بس يعني القصه اللي هي ما وصلنا لجسم مدرسه ديهايدريشن ممكن ان نقول عنها بعض الحاجات اللي انتوا بتذاكروا غصب عنكم الهيباتورينال والبريتونايتس دول في الايه؟ في البطن. فخلينا نقول يعني الكتاب عندنا كاتب ايه بس مش عندنا في الامتحان. معلش ثواني بكره ان شاء الله خلصنا 8 و1 ونص كده وبعد كده 2 3 وربع 3 وفين هيبقى في بكره انا عايزكم تجيبوا معانا الفكره بتاعت الميد ترم هي فيها السكيل في الاول دي قالها لك ايه بحيث ان احنا نستعرض يعني حاول ان انت تشوف كل حاله انا مطلوب مني ايه وربنا يسهل اهتمام كبير اجيب اللي عايز يكتب ورقه ومذكراته يعني على حتى بتاعت الشاي دي في مساله لا ما مش هناخدها دلوقتي يعني خلاص مش مشكله يعني انا طبعا مش هطلب منكم تجيبوا المذكرات كلها يعني ده صعب يعني صعب الساعه 8 وقت نص او 3 ان شاء الله الساعه سألوه ايه؟ سألوه اليوم التاني ده هنمتحن ازاي؟ هنمتحن هنمتحن ولا بسم الله ايه؟ ماشي زي ما هو هيكون تمام؟ بالنسبة للكلينيكال والكيس سيناريو انا متهيألي يعني انا النهارده انا شايف